يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كذلك أيضا حديث عمرو بن عوف في الصحيحين حينما جاء أبو عبيدة بالجزية من البحرين وكان غالب ما فيها من المجوس جاء بجزيتها، فهذه الأخبار الثلاثة تدل على أنها تؤخذ الجزية من المجوس كما تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى، وهذا هو قول جماهير العلم. وفيه خلاف في غير المجوس هل تؤخذ منهم ولا تؤخذ منهم، ذهب مالك إلى أنها تؤخذ من جميع أصناف الكفار، وخالف في ذلك الجمهور وقال لا تؤخذ من غير اليهود والنصارى والمجوس. ومالك رحمه الله استدل بأدلة قوية من حديث بريدة رضي الله عنه إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، ثم ذكر منها أنهم دعوتهم إلى الجزية. والأدلة الأخرى في هذا الباب في هذا الباب تدل على هذا المعنى، وآية الجزية في سورة التوبة لم تنزل إلا بعد ذلك حينما أسلم غالب العرب وغالب المشركين ولم يبقى إلا اليهود والنصارى، فلهذا نزل فيهم الآيات. وإلا فالنبي عليه فالأدلة جاءت في القرآن بأخذ الجزية من اليهود والنصارى، وجاءت في السنة بأخذ الجزية من العموم المشركين، ولا منافاة، السنة جاءت بأخذ العموم المشركين والقرآن جاء بأخذها من اليهود والنصارى، وهذا كما تقدم يدل على أنها تؤخذ من عموم المشركين. والأدلة في هذا قوية، وهذا في مصالح للمسلمين وفي مصالح للكفار من جهة بقائهم تحت الجزية، ويحسن أنهم يرون المسلمين ويرون ما هم عليه، فيكون من أعظم الأسباب في دخولهم في الإسلام. نعم. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد ردومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. حديث عاصم بن عمر وعن أنس رضي الله عنه، هذا عاصم عمر بن قتادة، وكذلك رواية أخرى جاء عن عثمان بن أبي سليمان عن أنس، والمصنف رحمه الله ذكره لإشارة إلى أن الجزية تؤخذ من العرب كما تؤخذ من العجم، خلافا لمن الأحناف للأحناف وغيره ممن قال لا تؤخذ من العرب، لأنه كيد دومة الجندل من العرب من غسان، رؤساء العرب من غسان، فالنبي عليه الصلاة أخذ منه الجزية، ففيه دليل من جهة أخذ الجزية، وفيه دليل من جهة خصوص أخذ الجزية من العرب. ثم كما تقدم يدل عليه حديث عمر بريدة المتقدم، وغالب من كان يقاتل في ذلك الزمن عليه الصلاة والسلام كان يقاتل بأول أمره المشركين من العرب. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. حديث معاذ جاء من رواية مسروق عن معاذ وجمرية أخرى أيضا، وقيل في انقطاع منهم من قال أنه متصل، لكن الطريق الثاني عن معاذ يشهد له هذا يشهد له في ثبوته، وخاصة أن مسروق رضي الله عنه ممن علم قضايا معاذ وأحاديث معاذ، ولهذا ثبت جمع العلم وقالوا إنه حديث متصل. وهذا الحديث في ذكر قدر المأخوذ من الجزية، قدر المأخوذ من الجزية، هو حديث طويل في ذكر زكاة البقر، وهذا القدر منه في أخذ الجزية، وأنه يأخذ من كل حال من دينار أو عدله معافرية. المعافري نسبة إلى قبيلة تنسب إليه الثياب المعافرية، وفيه إشارة إلى أنه قال كل حال، وفيه إشارة إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من البالغ، وفيه إشارة إلى ما تؤخذ إلا من الذكر، ما تؤخذ من أنثى، الحال يطلق على الذكر، فلا بد أن يكون بالغا ذكرا دينار. وهل هذا الدينار تقدير؟ أخذ بعض العلم والمشهور المذهب أنها تؤخذ تقديرا دينار أو 12 دينارا أو 12 درهما، وذهب آخر إلى أنها إلى اجتهاد الوالي والحاكم، وأن هذا القدر الذي أخذه النبي عليه السلام وأمر به معاذ كان هو القدر الذي يحتمله في ذلك الوقت أهل اليمن، فكان التقدير من باب مراعاة الحال، وهذا هو الأظهر، ويدل عليه أن الذي فعله عمر رضي الله عنه فعل الصحابة بعده أنهم لم يقدروا بقدر. ولهذا لما قال ابن أبي نجيح لمجاهد يعني في أخذ الجزية من أهل الشام تؤخذ أربعة دنانير وغير ومن غير دينار، قال من قبل اليسار، قال مجاهد من قبل اليسار، يعني أنها بحسب الغنى، فإذا كان الكفار الذي تؤخذ الجزية فقراء نقصت منهم الجزية، فيدل على أنه ليس المقصود أخذ المال، المقصود أن يبقوا بالجزية وتحصل المصالح في أخذ الجزية. ولهذا فرضها بعضهم، جعلها بحسب القدرة، أربعة دنانير على الغني وديناران على المتوسط ودينار على الفقير، وإذا كان إنسان مفتقر ولا يستطيع كما روي عن عمر رضي الله عنه فإنه يسقطها عنه، يسقطها عنه إذا كان لا يستطيع. ثم إذا أسلم، لو أنه مثلا أسلم وكان في آخر الحول، تم الحول ولم يدفع ثم أسلم، فإنها لا تؤخذ منه الجزية. فالصحيح كما تقدم أن الجزية ينظر فيها بحسب الاجتهاد، وليس فيها تقدير لا يتجاوز، إنما هذا القدر الذي أخذه معاذ بأمر النبي عليه السلام تقدير اجتهادي في ذلك الزمن بحسب الحال الذي تحتمله ممن تؤخذ منهم الجزية من أهل اليمن. نعم. وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. حديث عائذ بن عمرو اختلف في ثبوته، هو الحديث طرقه ضعيفة، حسن الحافظ بعض المواضع لكن في تحسين نظر، والأظهر أنه لا يثبت مرفوعا، طرقه ضعيفة وبعضها لا يصح، بعضها لا يصح، بل بعض طرقه طرق منكرة أو موضوعة، وله طرق ضعيفة، والأظهر ثبوته موقوفا على ابن عباس، وهو الذي رواه البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عباس أن الإسلام يعلو ولا يعلى. وهذا في الحقيقة مناسب، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث بين الجزية والحديث الذي بعده إشارة إلى أن الإسلام يعلو، وأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم أيضا على القول الآخر، وأن الجزية يدفعونها عن يد يعني عن ذلة وعن استصغار، فلا يدفعها ولا يرسل بها، بل يأتي بها ويدفعها ولا يوكل في دفعها. فالمقصود أن الإسلام يعلو، والمقصود علو الإسلام، فتحصل هيبة الإسلام وعظمة الإسلام في القلوب فيكون دافعا للدخول فيه. كذلك أيضا علو الإسلام من جهة أن المسلم لا يبدأ بالسلام على الكفار كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. جاء صحيح الحديث عن سعيد بن عمر: إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم، في لفظ إنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليكم. وفي هذا بيان الابتداء، في حديث أنس وحديث ابن عمر بيان الرد، فخصوص اليهود والنصارى الرد عليهم وعليكم، يكتب لو إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم، خاص خاصة، لا تقول وعليكم السلام على أحد الأقوال. والقول الثاني وهو الأظهر أنك إذا تحققت أنه سلم ولم يلبس سلامة، وعلمت أنه قال السلام عليكم وأنه لم يدغن سلامه أو لم يغمز سلامه، وتبينت أنه سلم، ترد عليه السلام الصحيح. يقول تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالمماثلة واجبة والزيادة فضل مستحب. هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، لكن ليس بواجب لأن مسألة اجتهادية، ولأنه علينا قال وعليكم، وأخذ بعض العلماء بعموم هذا الخبر أنه يكتفى وعليكم بما جاء في الأخبار، لكن هذا ورد على سبب، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يقولون السام ويخففونها، قل وعليكم. والصحيح تقول بالواو ولو كانت سواء كانت للعطف أو للاستئناف لا يؤثر، لأن المعنى وعليكم يعني إن كنتم دعوتم بالموت فإنه علينا، فالموت حق علينا وعليكم، أو أن وعليكم وإن كانت للاستئناس أنه يعني يستأنف الكلام أنه عليكم ولا تكون عطف، أو أنه وعليكم وهو الأظهر أن الدعاء منا يستجاب وعليكم، والدعاء منكم لا يستجاب، كما ثبت صحيح البخاري وصحيح مسلم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب له فينا، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وهنا تبدأ اليهود نهي، فلا يجوز أن تبدأ يهوديا ولا نصرانيا ولا وثنيا بالسلام، لأن السلام تحية أهل الإسلام، تحيتهم في الدنيا وتحيتهم في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام تحية أهل الإسلام، والسلام اسم وضعه الله في الأرض فأمر بإسلام، قال فأفشوه فيما بينكم، السلام اسم من أسماء الله وضعه الله فأفشوه فيما بينكم فأمر بإفشائه عليه الصلاة والسلام، فلا يبدأون بالسلام كما واضطروهم إلى أضيقه، المراد أنه لا يصير لهم أصل الطريق ولا يصير لهم وسط الطريق، بل يكون لهم حافة الطريق، وليس معنى ذلك هو إيذاؤهم، لا، ليس المعنى، المراد أنهم لا يكون لهم وسط الطريق وقارعة الطريق، لأن هذه ذلة للإسلام وخاصة في بلاد المسلمين، بل يكون العزة ظاهر الإسلام، ولهذا يشرع أن يميزوا وأن يعرفوا وأن يكون لهم سيمة وعلامة في ملبسهم ويتميزون عن أهل الإسلام، ولهذا لا يجوز أن يلبسوا لباس أهل الإسلام كما يجوز لا يجوز لأهل الإسلام أن يلبسوا ثياب أهل الذمة، فإن تميز في الظاهر كما أنه منفصمة العرى بيننا وبينهم في الباطن بالقلوب، فيجب التمييز في هذا وهذا، والمقصود أنه لا يكون لهم مصدر الطريق بل يكون لهم جوانب الطريق. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول ذكرتم في درس الأمس حكم الردة المغلظ، يقول فما هي ومن له الحق بحكمها وكيف يتم تنفيذ حدها ومن له الحق في اتخاذه وجزاكم الله خيرا. الردة المغلظة مثل ما تقدم هي الردة التي يضيف إليها صاحبها ردة فوق الردة على الإسلام، ردة أخرى فوق الردة على الإسلام، مثل أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يسب الله سبحانه وتعالى، فهذه الردة المغلظة نص أهل العلم على أنه لا توبة فيها، وفيها في خلاف بعض أنواع، لكن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وهو سيرته، والمعنى أنه إذا ثبتت الردة المغلظة على إنسان فإنه يجب قتله ولا تقبل توبته، يعني لا تقبل توبته في الباطن فيما بيننا وبينه، في الباطن لا تقبل توبته، كما أما فيما بينه وبين الله فأمره إلى الله، ولهذا لا، لو أن هذه الردة، لو أن النقض وقع من يهودي أو نصراني، فإنه ينتقض عهده ويجب قتله، وينتقض عهده، ولهذا لو أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام انتقض عهده ووجب قتله، لكن لو أسلم هل يقبل من الإسلام؟ لكن هل يرفع عنه؟ في خلاف، منهم من قال يقبل منهم الإسلام ويرفع عنه الحد، ومنهم من قال لا يقتل وإن أسلم، إسلام يقبل من الإسلام وإسلام بينه وبين الله، لكن هذه ردة مغلظة، وهذا حق للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز إسقاطه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده له الحق في أن يأخذه وأن يسقطه، ولهذا كانت معاملة للمنافقين مختلفة، وربما أنه تركه لمصالح عليه الصلاة والسلام، وربما تركه لأنه صاحب الحق. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل الركاز يأخذ حكم الفيء؟ الركاز خمسه يأخذ حكم الفيء، خمس الركاز مثل خمس الغنيمة، لكن أربعة أقماس الركاز هذا لمن وجده، وخمسه حكم حكم الفيء، ولهذا نقول يصرف في المصالح، ما يكون حكم الزكاة الركاز، ما يكون حكم الزكاة، معنى لو أنه صرفه في المصالح العامة فلا بأس، لأنه من مصالح المسلمين العامة فيجوز صرفه في المصالح العامة، ولا يأخذ حكم الزكاة كخمس الغنيمة كما تقدم. أحسن الله عليكم. يقول ما معنى فاضطروهم إلى أضيقه؟ مثل ما تقدم، بمعنى أن يعني لتكن حالكم على ما أنتم عليه، لتكن حالكم معنى أنه إذا لقيت يهوديا أو نصراني، أنت إذا لقيت المسلم إذا لقيت أخاك المسلم وقابلته في الطريق وكان الطريق ضيقا ماذا تعمل؟ تفسحنه عليك تفسحنه وتفسحنه الطريق وإن كنت في مكان تقدمه. فالمعنى ليس المعنى تقصد إليه، المقصد تكون على حاله. فإذا كنت تسير في طريق وواجهته فلا تفسح له الطريق وتكون أنت مثلا لك أضيق، لا، يكون هو الذي يبتعد ويكون هو الذي على جوانب الطريق. هذا المعنى، معنى أنك لا تكرمه كما تكرم المسلم. فإذا كنت سائرا في الطريق وواجهت أخاك المسلم إنك تكرمه وتفسح له الطريق وتقدمه، لكن إذا واجهت يهوديا أو نصرانيا فلا. لكن ربما أنه لو كان قصد المصلحة بذلك وقصد مثلا بذلك دعوته إلى الإسلام، وكان هذا اليهودي وهذا النصراني يعرفه ويريد مثلا أن يعامله معاملة حسنة وأراد أن يكرمه مثلا بالطريق من باب الزلفى والتقرب إلى الله، ليس إكراما له، لكن في الحقيقة القصد منه أن يدخل في الإسلام والقصد تحديث الإسلام إليه، فهذا لا بأس به. مثل ما نقول أنه أن المسلم إذا جلس مع الكفار لا يجوز أن يأنس معهم، يعاملهم المعاملة المعتادة التي لا إله فيها، لكن لا يأنس بهم ويضاحكهم. فإذا كان الذي تجلس معه مثلا كافر تؤانسه مثلا لأجل أن تدخل السرور عليه وتحبب إليه الإسلام وتحبب إليه شرائع الإسلام حتى يحب المسلمين ويحب أعمالهم وأخلاقهم، في هذه الحال لا بأس، لا بأس أن تأنس إليه لأنها مصلحة، وإن حصل في ظلمها مسدة لكن المصلحة العظمى تغتفر يعني يؤخذ بها ولو ارتكب مفسدة أيسر وأصغر منها. أحسن الله لكم. يقول: إذا أحضر المسلم عاملا كافرا فهل يعتبر قد أجاره؟ نعم، المسلم إذا جاء مثلا إلى بلاد المسلمين ودخل تحت كفالة مسلم حكم الإجارة، لكن هذا كما يعلم ينبغي أن يعلم أن الكافر لا يجوز إدخاله إلى جزيرة العرب، هذا الأصل فيه، إلا لحاله. فلا يجوز مثل تساهل كثير من الناس إدخال الخدم الكفار والسائقين الكفار، هذا من التساهل، تساهل به كثير من المسلمين وتركهم لأهل الإسلام وحصل فيه من المفاسد الكثيرة، لكن هو إذا جاء ودخل بناء على هذا الاعتقاد فيعامل بمقتضى هذا لأنه نوع أمان. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما صحة حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ حديث لا بأس به، جيد، رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي الدهناء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قال: واعلم أنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، أن إنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، وعند الإمام أحمد إسناده جيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من جزيرة العرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى في أمور عظيمة ويجتهد في أمور عظيمة، لكن لم يتيسر له تنفيذ هذه الأمور، مثل ما أن ما تيسر له تنفيذ جيش أسامة، ولهذا الأمور التي ما تيسر له عليه السلام ولم يتمكن من إنفاذها أوصى بها قال: أجيز الوزن بنحو ما كنت أجيزه، وقال وكذلك انفاذ جيش أسامة انفذه الصحابة، وكذلك قال: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لانه عليه الصلاة والسلام كان سعى في امور الجهاد والقتال وشغل عن امور كثيرة، وايضا كان المسلم في اول امر فيهم ضعف، وكان المشركون في المدينة، وكان الكفار من اليهود وغيرهم بالمدينة وقريبا من المدينة، ولم يكن يتيسر لهم ولم يكن لهم من القوة، لكن لما أنه بعد ذلك لما أنه اطمأن الأمر واتسع الإسلام واتسعت رقعة الإسلام وفتحت مكة، ثم بعد ذلك أمنت بعض مداخل البلاد المسلمين من جهة الروم من تلك الجهات، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وقد أحكم الأمر وأتمه وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، لم يبق إلا أن يوصي بما يكمل هذه الأمور، فأوصى بها عليه الصلاة والسلام، ووصيته واجبة النفاذ. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه النبي أوصى ما لم يخص أبا بكر، وكأنه والله أعلم علم أن الأمر يحتاج إلى وقت، كأنه والله أعلم وعلم أن الأمر يحتاج إلى وقت، ولهذا أوصى عموما، يعني من يلي الأمر أبو بكر أو من بعده أو من يلي الأمر إن يتيسر له، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لم يتيسر له ذلك ثم بعد ذلك وقع من عمر، ثم بعد ذلك أجلى اليهود وأخرجهم من المدينة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث متعلق بالشق الثاني من الباب، وهو الهدنة، لأنه ذكر الجزية وذكر الهدنة، والهدنة من الهدون وهو السكون، وذلك أنه إذا روي أن الهدنة فيها مصلحة فإنها مشروعة بين المسلمين والكفار، وأهل العلم يقولون إنه لا تشرع الهدنة إلا إذا كانت المصلحة ظاهرة، فيهادن المسلمون الكفار أو يوادعونهم أو يعاهدونهم، تسمى الهدنة والعهد والمعاهدة وما أشبه ذلك، فهذا كله من معنى الهدنة، وذلك بوضع الحرب بين المسلمين والكفار حتى يأمن بعضهم إلى بعض، ثم تكون الهدنة بشروطها التي ذكرها أهل العلم وفصلوها. وهذا الخبر الذي ذكره المصنف رحمه الله جاء الخبر مطول عند البخاري كما معروف، وهذا اللفظ عند أبي داود، هذا اللفظ عند أبي داود، وذكر المصنف رحمه الله من جهة أن فيه تقدير مدة الهدنة وأنها 10 سنين بين المسلمين وأهل الحرب، ومن طريق ابن إسحاق، ومن جهة الجملة الذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كتب الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو كتابة مطلقة ومواعدة مطلقة، فهذه المسالمة التي وقعت بينه وبين سهيل بن عمرو ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، ورواية أبي داود جاء تقديرها ب10 سنين، والأصل أنه يجب قتال الكفار حتى يسلموا أو أن يؤدوا الجزية، على الخلاف في من يؤدي الجزية، فإذا قيل إن الجزية تؤخذ من جميع الكفار فإما الإسلام وإما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا وإما الجزية، بين هذه الأمور الثلاث، والأصل أنه يجب قتال الكفار حتى يكون الدين كله لله وحتى يظهر الإسلام، وإذا لم تظهر المصلحة فلا تجوز الهدنة ولا تجوز المعاهدة والمعاقبة، لا تجوز، إنما تجوز إذا كان فيه مصلحة ظاهرة، مصلحة يراها ويقدرها أهل الإسلام ويقدرها ولاة المسلمين، يقدرون المصلحة الشرعية، ومن ذلك إذا كان بالمسلمين ضعف فرأوا المعاهدة فلا بأس من ذلك، ولا بأس من تقديرها، ولا بأس من إطلاقها، لكن لا يكون أمانا أو عهدا دائما مطلقا، بل مطلق الأمان لا الأمان المطلق، أما الأمان المطلق بين المسلمين والكفار الدائم المستمر الذي لا انقضاء له هذا باطل عند جميع أهل العلم، لأن معناه إبطال الجهاد، ومعناه إقرار الكفار على ما هم عليه، إنما يكون العهد مقدرا على الخلاف في التقدير، منهم من يرى 4 سنوات ومن 10 سنوات ومنهم من يرى 4 أشهر، والأظهر والله أعلم أنه لا تقدير فيه بل بحسب المصلحة، أو يكون لهم مطلق الأمان فلا بأس بلا تقييد ولا تقدير بيننا وبين الكفار، كما قال النبي عليه السلام كما في البخاري: يقركم ما أقركم الله. ثم بعد ذلك إذا رأى المسلمون أن المصلحة في القتال فإنهم ينبذون إليهم على سواء ويخبرونهم، ولا ينقضون العهود والمواثيق، لكن يخبرونهم بأن هذه العهود انتهت لأنها مطلقة لنا أن نبطلها متى شئنا. ولذلك ما جاء في هذا الخبر كما تقدم في هذه الرواية عند أبي داود بتقديرها بعشر سنين، ثم بعد ذلك نقضت قريش ونقض حلفاؤهم بنو بكر حينما اعتدوا على خزاعة فوقع النقض، ثم بعد ذلك غزاهم عليه الصلاة والسلام وأيده الله ونصره وأظهر دينه بفتح مكة ولله الحمد. نعم. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم، وهذا يبين أنه لا بأس أن يكون في الشروط بين المسلمين والكفار، لا بأس أن يشرط بعض الشروط التي فيها غضاضة على المسلمين، ولو كان ظاهرها عدم المصلحة، ولو كان ظاهرها خلاف ما ترتضيه النفوس والقلوب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بما علمه ربه، وهذا الشرط لم تقبله نفوس كثير من المسلمين، بل عمر رضي الله عنه حصل منه ما حصل رضي الله عنه حينما جاء وسأل أبا بكر وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فاتفق جوابهما في ذلك، فقال إني رسول الله وإنه ناصري سوف ينصر الله. وقال أبو بكر يعني عمر رضي الله عنه إلزم غرزه فإنه رسول الله وإنه ناصره. وفيه أنهم شرطوا على أن من جاءكم منا يعني من المشركين تردونه إلينا، ومن جاءنا منكم لا نرده إليكم. ولهذا لما وقع الخلاف في قضية سهيل بن عمرو وصاحبه أبي بصير وسأل النبي عليه السلام أن يجوزه له فأبى سهيل، ثم قال مكرز بن عامر قد أجزته لك، وقال النبي عليه السلام لم نقضي قضية الكتاب، قال لا أجيزه لك أو قال لا نكتب شيئا. فلهذا وافقه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا وقال إن من كان منهم مسلما فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا، يؤيده سبحانه وتعالى وينصره ويجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن ذهب منا فأبعده الله، والحمد لله ولم يذهب من المسلمين أحد، فمن ذهب من أهل الإسلام إليهم ورجع وارتد فأبعده الله، فهو أعظم شركا وردة وكفرا من الكافر الأصلي، هذا لا خير فيه، فالأمر دائر بين هذا وهذا، من ذهب منا فلا خير فيه، وهو من نعمة الله ومن رحمة الله طهر بلادنا وديارنا وديار الإسلام منه، ومن كان منهم مسلما فالله يجعل له مهرجا ومهرجا. ولهذا صار هذا الشرط من أعظم المصالح للمسلمين، لما أن سهيل بن عمرو وأبا بصير حصل ما حصل احتاجوا في مكان وجعلوا لا يتمر بهم قافلة لقريش إلا تعرضوا لها، لأنهم ليسوا داخلين لم يكونوا تحت ولايته عليه السلام بل خارجين، بل كانوا خارج المدينة، وكذلك ولهذا لم يتعرض لهم عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا داخلين في العهد ولم يلزمهم العهد ولم يلتزموا به، فلهذا كانت الحرب قائمة بين سهيل بن عمرو وأبي بصير وبين المشركين، فلم يدخلوا في هذا العهد، فصار هذا من أعظم المصالح حيث تعرضوا وصاروا يأخذون عير قريش، فكتبت قريش يسألونه أن يكف عنه هؤلاء وأن يأخذهم وأن يرد عنهم، يعني أنهم تركوا هذا وأعرضوا عنه، فصار من أعظم المصالح للمسلمين ولله الحمد. نعم. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري. وفي الحديث اللي قبلها اللي عند مسلم من ذهب منا فأبعده الله، من جاء عند البخاري، حتى عند البخاري جاء من رواية المسمر بن مخرم ومروان، وفي بعض الألفاظ أنه عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم رووه عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، للخلاف في إدراكهما للقصة وفي صحبتهما. وفيه أنه ذكر في الخبر شيئا مما ذكر أنس رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عمر بن عبد الله حديث عبد الله بن عمر عندك عبد الله بن عمر بن عمر ها نعم عبد الله بن عمر، يمكن بعض النسخ عبد الله بن عمر ها عبد الله عن عبد الله بن عمرو: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإلا ريحها ليوجد مسيرة 40 عاما. هذه الرواية أخرجها البخاري. وجاء أيضا من حديث أبي بكر عند أبي داود والنسائي: من قتل معاهدا في غير كله، وفي لفظ من قتل نفسا بغير حلها. وجاء عند الترمذي رواية أبي هريرة أيضا: لم يرح رائحة الجنة وإلا ريحها ليوجد مسيرة 70 عاما. فيدل على تحريم قتل المعاهد، قال معاهد ومعاهد، وهو الذي له العهد بين المسلمين، فلا يجوز قتله لأنه أخذ العهد والمواثيق ولا يجوز نقضها. وجاءت الأدلة الكثيرة في تحريم نقض العهود والمواثيق، وأن ذلك ليست من خصال أهل الإسلام نقض العهود والمواثيق، لم يرح رائحة الجنة، فيه الوعيد الشديد. ولهذا دلالة على أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولو قتل كافرا فالمسلم لا يقتل به. ولهذا ذكر الوعيد الأخروي، لم يذكر حدا دنيويا، دل على أنه لا يقتل به المسلم، لكن في تحريم نقض العهود والمواثيق، ولأن هذا فيه مفاسد كثيرة. وفيه من المفاسد أن الكفار لا يأمنون المسلمين في عهودهم ومواثيقهم، ويحصل الشر، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الوفاء بالعهود والعقود من أعظم المصالح. حذيفة رضي الله عنه وأبوه لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد مروا بالمشركين وهم ذاهبون إلى بدر، فقابل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقصد المشركين لقتالهم قبل موقعة بدر، فأرادوا القتال معه، وأخبروا أنهم عاهدوا قريشا، لأن قريش عاهدوهم لم يأذنوا لهم بالذهاب إلى المدينة حتى عاهدهم أن لا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطوهم العهود والمواثيق. فأخبر حذيفة وأبوه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نفي لهم بعهدهم، اللهم صل على محمد، ونستعين الله عليهم. مع أنها في الحقيقة عهود أشبه بالإكراه، لكن معنى قال نفي لهم، نفي لهم ونستعين الله عليهم. نعم. باب السبق والرمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق النيل. نعم، هذا الباب في باب السبق. يقال السبق والسبق، السبق وهو المصدر المسابقة، والسبق هو الجعل وهو المال والرمي، وهذه من الرياضات المحمودة في الإسلام، المسابقة والرمي، وأخذ السبق عليها كما سيأتي في ما ورد فيه دليل بخصوصه. وفي هذا في حديث ابن عمر أنه عليه سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وفي دلالة على مشروعية المسابقة على الخيل. وقد ورد في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه راهن على الخيل من حديث أنس ومن حديث ابن عمر عند أحمد، وورد أيضا أنه سابق على قعود الله عليه الصلاة والسلام، فسابق أعرابيا فسبق قعود الأعرابي، فقال عليه الصلاة والسلام: حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، في لفظ عند البخاري: أن لا يرفع شيء نفسه إلا وضعه. وهذا جاء في أخبار كثير، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام مر على نفر بني أسلم ينتظرون، فقال: ارموا بني إسماعيل، ارموا إن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك القوم، قالوا: كيف نرمي يا رسول أنت معكم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. فأمر بالرمي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي حديث ذكر الرمي في حديث عقبة رضي الله عنه. فالمقصود أن يشرع المسابقة، وذكر العلماء شروطا للمسابقة، ومن حيث الجملة دل على أن المسابقة لا بد أن تكون بين الخيل المستوية والمتساوية وبالسلاح المتساوي. ولهذا فرق بين الخيل التي قد ضمرت التي قد أطعمت الطعام الجيد حتى سمنت، ثم بعد ذلك تطعم مقدار القوت حتى يصيبها شيء من الضعف، ولهذا ضمرت من الضمر وهو الهزال والضعف، معنى أنه يخف، أنه يخف لحمها ويخف بدنها، ثم تجلى تغطى بشيء في مكان حتى تعرق، ثم إذا عرقت ذهب رهلها واشتدت وقويت. هذه الخيل التي قد ضمرت تكون شديدة العدو جيدة الجري، فهذه تكون مع مثلها، فلا تكون الخيل الجيدة مع الخيل الضعيفة. فإذا علم أن هذه خيل ضعيفة وخيل جيدة وأن هذه الخيل لا تسبق، هذا قمار، لأنه يعلم أنه يعلم في هذه الحالة أنه مقمور وأنه مغلوب، فلهذا لابد أن تكون متقارب وأن تكون متساوية. كذلك في السلاح، المقصود أن هذا من سنته ومن هديه كما في حديث ابن عمر، ونفس واحد أيضا كما تقدم. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم، سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية عليه الصلاة والسلام، سابق بين الخيل وفضل القرح، يعني القرح هو القارح وهو البعير الذي قد اشتد وقد أو كان باجلا وهو في السن السادسة أو نحوها. المقصود المراد بالقرح هو جمع قارح، هو الخيل القوية الجيدة، ولهذا قال فضل القرح في الغاية، وهذا شاهد لما تقدم التفريق بين التي قد ضمرت والتي لم تضمر. والغاية يعني غاية السبق، معنى جعل غاية القرح، جعل غاية القرح أبعد من غاية غير القرح، ولهذا لا بد أن تكون الغاية معلومة، وهذا أحد شروط المسابقة. فلو تسابق خيلان نوعان من الخيول مثلا أو من الإبل، ثم قال نتسابق حتى ينتهي عدوها بلا غاية، هذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم، لأن في الحقيقة لا يمكن يعلم ولا يحصل منه المقصود، لا يحصل المقصود، لا بد أن يكون غاية محددة. لكن الرمي، الرمي مثلا لو كان بالسهام، قال نرمي بالسهام وننظر أينا أبعد رميا، ننظر أينا أبعد رميا، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ذهب كثير من العلماء لا يجوز، وآخرون قالوا لا بأس أن ينظر أيهم أبعد رميا، لأن هذا يبتني على القوة والشدة في الرمي، القوة والشدة في الرمي بالسهام، فمن هذا لا بأس به، بخلافة الخيل تنتهي إلى غير غاية فلا، أو الإبل تنتهي إلى غير غاية فلا يحصل المقصود. والصحيح أن إذا كان بالسهام فلا بأس، لأن ينبع عن القوة وعن الشدة وعن حسن الرمي وكذلك حسن الإصابة، فلا بأس. المقصود أنه مثل ما تقدم أنه عليه فضل القرح في الغاية، وهذا يبين لا بد أن يكون المتسابقان من الخير متقاربين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. هذا حديث جيد، والحديث الذي قبل حديث جيد أيضا، حديث ابن عمر، حديث عمر لا سبق يعني لا جعل، وهو المسابقة وهو الجعل، إلا في خف أو نصر، أي ذي خف أو ذي نصر أو ذي حافر، هذا المراد. فلا سبق إلا في هذه الأشياء، الخف للبعير والحافر الفرس والنصر السهام والمناضلة بها والرمي بها، فهذه الأشياء التي يجوز فيها المسابقة والسبق، وذلك أنه لا لأن هذا في الحقيقة نوع من القمار، لأنه دائر بين الغنم والغرم، لأن المسابقة والجعل على هذا دائر بين الغنم والغرم، فإذا كان دائرا بين الغنم والغرم فهو قمار، والأصل تحريم القمار، فلا يجوز القمار إلا في هذه الثلاثة، ومحرم، فاستثني من القمار هذه الأشياء الثلاثة، وأنه لا بأس أن يقامره على هذه الأشياء الثلاثة لمصلحتها. والشارع الحكيم قد يحرم شيئا ويستثني منه شيئا للمصلحة الشرعية، فالقمار محرم ولا يجوز إلا في هذه الأشياء. الربا محرم لكن يجوز من الربا في العرايا، الحرير محرم ويجوز من الحرير نحو 3 أصابع أو 4 أصابع. الخيلة محرمة لكن يجوز من الخيلة إذا كانت خيلة في الحرب مثلا، مع أن الخيلة مفسدة، لكن لما كانت خيلة يقصد بها نصر الدين جازت وغلبت مصلحتها على مفسدتها فأجازها الشارع. وهذه قاعدة في الشرع، أن هذه قاعدة جارية في باب المأمور وباب المنهي عنه. الشيء الذي نهي عنه إذا كانت مصلحته أكثر من مفسدته أجازه وإن كان في الأصل منهيا عنه، وإن كان في الأصل منهيا عنه. مثل القمار والربا والكبر محرم، هذا الأصل فيه، لكن والحرير جوزه واستثناه في هذه الأشياء الثلاثة. ومثل مثلا كذلك الذهب التابع اليسير محرم، يجوز من التابع اليسير في باب اللباس لا في باب الأواني، ويجوز من الفضة الخاتم ونحوه. وكذلك جاز منه للنساء في باب اللباس في التحلي، مع أنه في مفاسد لكن لمصلحة النساء، ولهذا لما كان لا يناسب الرجال حرم عليهم. هكذا قاعدة الشريعة مضطردة، أن ما غلبت مصلحته على مفسدته فإنه جائز وإن كان في ضمن مفسده. كذلك هذه الحقيقة وإن كانت نوع قمار لكنه مستثنى، ولهذا القمار محرم. لو بعت بعيرا شاردا أو بعته طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، قمار لا يجوز، قمار قد يحصل وقد لا يحصل، كل ما دار بين الغن والغربة وحرام. لكن استثنى هذه الأشياء الثلاثة لما تقدم، لأن فيها نصر الدين وإعزاز الدين، فلهذا أجازها الشارع. والجمهور على أنه خاص بهذه الأشياء الثلاثة، وألحق جمع منها العلم وهو قول أحناف، اختاره تقي الدين ورجحه ابن مفلح وصاحب الإنصاف، وهو قول جيد في باب العلم، مثل مسابقة في القرآن في حفظ القرآن، مسابقة في حفظ السنة، مسابقة في دراسة العلم، وهذا هو الصواب. قصة أبي بكر التي رواها الترمذي بإسناد صحيح عن عباس، بريتي نير مكرم الأسلمي أيضا بإسناد شاهد في الباب، حينما راهن رضي الله عنه المشركين لما نجا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أما ما جاء في رواية الزهري عن الترمذي ذلك قبل الرهاب فهي مدرجة من كلام الزهري وليست من كلام الراوي وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي مدرجة. والصواب جوازه في باب العلم، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. لا، إسناده ضعيف، الحديث لا يصح. وعن سفيان بن حسين عن الزهري، والحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، وأخذ به الجمهور في وجوب المحلل، وأنهم قالوا إنه يجب المحلل بين الفرسين والبعيرين، يجب المحلل ويكون ثالثا إذا كان بين المتراميين ثالث معهما، ويدخل هذا الثالث. فإذا اجتمع إذا وجد شخصان أراد أن يتسابق على فرس وأخرج هذا مثلا 1000 ريال وهذا 1000 ريال، قالوا إنه لا يجوز أن يخرج الجعل إلا أحدهما، أو يكون من الإمام أو من طرف ثالث. فهو إذا كان من الإمام أو من طرف ثالث أو من أحدهما جاز بلا خلاف، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا أخرج جميعا فعند الجمهور لا يجوز. فلو قال أخرج 1000 ريال وأنت 1000 ريال تسابق على الإبن والخيل، من سبق أخذ السبقين جميعا، قالوا لا يجوز حتى يشترك معهما ثالث له بعير أو خيل تكون مقاربة لهم. ولهذا قال: وهو لا يأمن أن يسبق، لا يأمن أن يسبق يعني لا يخاف، يعني معنى أنه إن أمن سبقه بضعفه، إن أمن أو أنه سابق على كل حال هو قمار، هو قمار. فهو إن كان دائر بين الخوف والرجاء، يكون بعيره وخيله خائف مثل واحد منهم، يقول لا أدري أنا سوف المحلل، لابد أن يكون بعيره وفرسه مقاربا له، معنى أنه قد يسبق ويسبق، أن يكون يسبق بقوته ومواثته. أما إذا كان لا، قد أمن سابقه جاء به محلل، هذا مثل المحلل كالتيس المستعار فهذا محلل لا يجوز، محلل لا يصح. وقالوا إنه وجود كعدمه، لأن قد علم أنه لن قد علم أنه لن يسبق فلن يحصل على شيء في جانب الرجاء أو في جانب الخوف، وجود كعدم بس مجرد تحليل. والصواب أنه لا يشترط المحلل، بل هذا في الحقيقة المحلل كالمحلل في النكاح كما قال ابن القيم رحمه الله. والحديث لا يصح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نص الخف والحافظ، ولم يشترط محللا. والصحابة رضي الله عنهم كما قال جابر بن زيد أنه قال هل كان الصحابة لا يرون بالدخيل بأسا؟ يقول لأبي الشعثاء، رجل يسأل أبا الشعثاء جابر بن زيد كما رواه أبو إسحاق الجوزجاني، هل كانوا لا يرون بالدخيل بأسا يعني بالمحلل؟ قال جابر بن زيد أبو الشعثاء هم كانوا أعف من ذلك، أعف ما يدخل الدخيل ما يدخلونه، أعف من ذلك، بل كانوا يراهنون بلا دخيل. وهذا يقال له محل اتفاق من الصحابة. ولهذا في حديث أنس بن عمر أنه راهن على بين الخيل، والرهان لا يكون إلا بإخراج السبقين من الفريقين. ثم في الحقيقة إخراج السبقين هذا يخرج وهذا يخرج، هو في الحقيقة أطيب للنفوس وأبلغ في تحصيل المقصود، وإن لو أخرج أحدهم ولم يخرج الثاني ما يحصل المقصود. والمسألة لها أدلة كثيرة، وبالجمل الحديث لا يصح كما تقدم، والصواب هو القول الثاني وإن كان خلاف قول الجمهور. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. نعم. وهذا مثل ما ذكر صنف إشارة إلى أن الرمي هو من أعظم أسباب القوة، ألا إن قوة الرمي، في إشارة إلى مشروعية معاناة الرمي وتعلم الرمي. ولهذا في عقبة بن عامر المسلم من تعلم الرمي ثم تركه ثم نشئ فهي نعمة تركها في لفظ أو كفرها، أو جاره بداود بهذا اللفظ عند مسلم أيضا بلفظ آخر. وفي حديث عقبة عند أبي داود وأحمد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح أنه قال أرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وإن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة، صانعه يحتسب في صنعة الخير، ومنبله والرامي به، كلهم يدخلون الجنة في هذا في صنعته، وهذا في المنبل الذي يعطيه النبل، وهذا الرامي به. ثم قالوا أن ترموا أحب إلى أن تركبوا، الرمي أبلغ من الركوب، لأن الرمي يكون من بعد، والرمي يصيب البعيد وهو أبلغ، والرمي يكون القتال به للعدو وفي غير حال اختلاط، أما الركوب لا يكون إلا في حال اختلاط، والركوب لا ينفع حينما تضيق الأماكن وتضيق الطرقات، أما الرمي فينفع ولو كانت أسواقا أو طرقات ضيقة، فمنفعة الرمي أبلغ من منفعة غيره. وقد جاء في هذا المعنى أخبار تدل على هذا المعنى في تعلم الرمي وتعلم أنواع أسباب الشجاعة التي تحث على الجهاد وتعلم الجهاد. نعم. كتاب الأطعمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. نعم. الأطعمة يذكر أهل العلم فيها ما يحل إلى الأطعمة وما يحرم، والأصل في الأطعمة الحل والجواز، هذا هو الأصل فيها. ولهذا إذا اختلف العلماء في شيء من الأطعمة هل يجوز أو لا يجوز، فإن الأصل فيه الحل ما دام أنه لم يأتي دليل على إباحته. والأصل في الأعياد اختلف العلماء فيها، لكن بعد تغيير الشريعة وتعيين الأشياء المحرمة فما سواها فهو حلال، ما حل الله في كتابه حلال، معنى ما بين، وما حرم هو الحرام. فالأشياء ثلاثة: شيء منصوص على حله، وشيء منصوص على تحريمه، وشيء مسكوت عنه. فالمسكوت عنه فهو في عافية، فنحن في عافية من جهة أن الله عفى عنه، فالأصل فيه الحل. ومن ذلك السباع كما حديث ورد كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وهذا المعنى ثبت من حديث ثعلبة أيضا صحيحين أنه حرم كل ذي ناب من السباع، لا يجوز. والناب هو الذي يكون عند الرباعية أو خلف الرباعية، هذا هو الناب، وكل ما كان له ناب فإنه يحرم من السباع، مثل الكلب والأسد والفهد والنمر وما أشبه ذلك مما له ناب. وهنالك أشياء يختلف فيها، مثل الدب هل له، والمحقق عند كثير من أن له ناب وأنه يعدو به، وأنه يعدو به وأشياء كثيرة. فالأصل أن ما له ناب فإنه يحرم، لكن أهل العلم قالوا إن إذا كان له ناب يعدو به، أما إذا كان نابه لا يعدو به فلا، فإن كان يعدو به فإنه يحرم، وإن كان لا يعدو به فلا. كما قالوا في المخالب، كما سيأتي في مخالب الطير التي تعدو بها، أما الطيور التي الصغار التي لها مخالب لا تعدو بها فإنها حلال. ولهذا اختلفوا في الضبع، مع أن له ناب كما سيأتي في جوازه من عدم جواز، وهذا هو قول الجمهور في تحريم كل ناب من السباع. نعم. وأخرجهم من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد وكل ذي مخلب من الطير. نعم، كذلك من حديث ابن عباس وزاد وكل ذي مخلب من الطير، فهو جاء من حديث ابن عباس ومن حديث ابن هريرة وحديث أبي ثعلبة، فالحديث عند بعض العلم كالمتواتر، نص جمع العلماء أن النهي عن ذوات الأميات في حكم المتواتر لثبوتها في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، وهو تحريم كل ذي ناب من السباع، وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير ما له مخلب، وهم منزلة الظفر، المخالب الأظفار القوية التي تكون لها وتعدو بها فهي محرمة ولا يجوز أكلها. وقالوا إن المخالب التي تعدو بها، أما ما كان له من المخالب الصغيرة مثل أنواع العصافير فهذه غير داخلة فيها، فالأصل فيها الحل. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، وفي لفظ البخاري ورخص. نعم. ثم أيضا كما تقدم طيور الصغار لا تسمى، يعني لا تسمى مخالب، ما تأخذ به لا تسمى مخالب، إلا المخالب لهذه الطيور أو لهذه سباع الطير، لسباع الطير التي تعدو بها وتصيد بها هي التي تسمى مخالب، كما جاء في السنة وفي لغة العرب. حديث جابر في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، إنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. لحوم الحمر الأهلية تحريمها جاء في الأحاديث كثيرة، بل هو متواتر، متواتر من حديث ابن عمر ومن حديث علي رضي الله عنه ومن حديث أنس ومن حديث ابن أبي أوفى ومن حديث جابر كما هنا، وجاء في عدة أخبار كثيرة في هذا الباب تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية. وفي حديث أنس إنها رجس، وهذا هو الصواب في تحريمها، أنها رجس بنجاستها وأنها رجس. وجاء في حديث عند أبي داود أنه قال أن رجلا قال سأل عن لحوم الحمر وأنه لا يجد إلا سمين حمره، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أكلها قال كل منها فإنما حرمتها من أجل جوال للقرية. وهذا الحديث فيه اضطراب ولا يصح، وهو ظاهر دلالة تدل على أن حرمها لأجل أن تأكل الجلة، قال الجلة والجلة والجلة وهي النجاسة، وهذا قاله بعض العلم ويروى عن ابن عباس وجماعة، لكن الصواب أن حرمها البتة وأن حرمها لنجاسته، وفي الصحيحين إنها رجس، وهذا هو الصواب في تحريمها وأن رجس. وفيها دلالة على حل لحوم الحمر الوحشية، وأذن في لحوم الخيل، وفي اللفظ الآخر ورخص. والمصنف رحمه الله ذكر رخص لأن الإذن أوسع، والترخيص ربما أوهم أن الترخيص في حال الحاجة، عند حال الحاجة، وأن إنما يكون في حال الحاجة، وأنه عند حال السعة لا يجوز. والصواب أنها حلال مطلقا، بداية الأدلة في هذا على الإذن فيها وأنه أذن فيها عليه الصلاة والسلام. وقول رخص بمعنى أذن. أما الرخصة التي هي الرخصة الشرعية فهذه في لغة في كلام الفقهاء عند المتأخرين، وإلا في كلام الشارع فهي والمعنى بالمعنى واحد، رخص أو أذن. وجاء في حديث خالد الوليد رضي الله عنه عند أبي داود أنه نهى عن لحوم الحمر والخير والبغال، لكنه حديث مضطرب ولا يصح، بل هو حديث منكر لمخالف الأخبار الصحيحة في أن في الإذن في لحوم الخيل، ولو ثبت لكان في أول الأمر ثم جعد بعد ذلك في الإذن فيها والترخيص فيها. نعم. وعن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل جراد. متفق عليه. حديث ابن أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفى، فيه بيان حل الجراد، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، إلا أن بعض العلم استثنى بعض أنواع الجراد، قال يوجد في بلاد الأندلس وأنه جراد سام، فإن ثبت شيء من هذا فتحريم ليس سميته، وإلا هو حلال. ولهذا قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نأكل جراد، وهي الأفضل نأكل معه، نأكل معه الجراد، نأكل معه الجراد عند البخاري، وفي لفظ عند ابن عين: ويأكل معنا، صريح بأنه أكل من عليها، لكن قال نأكل معه الجراد واضح، نأكل الجراد في لفظ آخر نأكل معه واضح أنه أكل عليه الصلاة والسلام منه، أو ظاهر أنه أكل منه. وجاء في رواية عند أبي داود أنه قال: سئل عن الجراد فقال: لا آكله ولا أحرمه. لكن هذه لا تصح ولا تثبت، والنبي عليه السلام كما في حديث أبي أوفى أنه يؤكل في هذه الغزوات و7 غزوات، فدل على أنه مستقر ومشتهر في غزواته عليه الصلاة والسلام. ثم الجراد يحل بلا ذكاء، وحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والحوت، والميتتان والدمان الكبد والطحال، فيجوز أكله بلا ذكاء، يجوز أكله بلا ذكاء كالسماء. نعم. وعن أنس في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. حديث أنس في حل الأرنب، وهذا محل اتفاق من العلم أيضا في حل أكلها، وفي رواية البخاري أنه أكل منها، في رواية البخاري في الهبة أنه أكل منها عليه الصلاة والسلام، قبل وأكل، هنا قبله وليس في الناكل، في رواية أخرى أنه صريح أنه أكل، ثم هذا واضح صريح في حلها حيث قبل عليه الصلاة والسلام وأقر من أكل. جاء في رواية عند أبي داود ولاية محمد بن خالد بن حويرث عن أبيه أنه ولاية ابن عمر أنه جاء بها إلى النبي عليه السلام فلم يأكلها أو نهى عنها، قال ابن عمر: وزعم أنها أو زعم بعض القوم أو من حضر أنها تحير. فالحديث حديث لا يصح ولا يثبت، وربما قيل بنكارات رواية محمد بن حويرث وهو أبو مجهولان، والمعتمد ما جاء في حديث أنس في حلها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وحديث ابن عباس حديث صحيح وإسناده على شرط الصحيح، وأخذ العلماء من هذا قاعدة أن كل ما نهى الشارع عن قتله فهو حرام، لأنها عن قتلها فهو حرام، كالمأمور بقتلها أيضا من القواعد في باب الأطعمة أن المأمور بقتل حرام، وهو أبلغ من المنهي عن قتله، لأن المنهي عن قتله قد يكون لكرامته، لكن المأمور بقتله قد يكون لأذاه، وهذه نهي عن قتلها النملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا يجوز قتلها النملة إلا إذا كان مؤذيا، مؤذيا كما صحيح حديث هريرة رضي الله عنه ذلك النبي الذي جاء إلى شجرة فقرصته نملة فحرق قرية من النمل، فقال الله: فهل نملة واحدة؟ فلما أن قرصتك نملة حرقت قرية تسبح الله، فهل نملة واحدة؟ فإذا كان مؤذيا لا بأس من قتله لأذى، لأنه يكون كالصائد، وكل حيوان يصول حتى ولو كان آدميا فإنه يقتل، يجوز قتله، يعني معنى يجوز دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بأن يأتي على نفسه جاز ذلك. ويجوز له أنه يحرم أكلها لأنه يحرم قتلها، لأنه يكون قتلا محرما، وإذا كان قتلا محرما كان الذبح محرما، وما ترتب على المحرم هو محرم. والنحلة أيضا يحرم قتلها، هو لا يجوز قتلها، لكن لو تعرضت أو لسعت وقتل دفع أنا فلا بأس. والنحلة من عجائب المخلوقات كما هو معلوم، والنحلة قد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بها كالنحلة، النحلة والنخلة كلاهما مثل المؤمن، صحيحين، لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن بالشجرة في آخر قال هي النخلة، لفظ آخر عند أحمد: إن مثل المؤمن مثل النحلة أكلت طيبا ووضع طيبا، وفي لفظ أنها جلست أو وقعت فلم تكسر، وقعت فلم تكسر. وكذلك أيضا الهدهد، كذلك الهدهد لا يجوز أكله لأنه لا يجوز قتله، ويضرب به المثل في قوة البصر، ويقال إنه يرى ما في باطن الأرض من الماء كما يرى الآدمي ما في باطن الزجاجة من الماء. والصواب نوع من الطيور نصفه أبيض ونصفه أسود أو أحمر، وله رأس كبير، وهو شريب النفرة شرس، وله قوة على الطيور، وله حيلة ويحتال على الطيور، ويصوت لكل طائر بصوته، كل طائر يصوت له بصوته، فإذا اجتمعت عليه الطيور هجم عليها، ثم هجم عليه ثم قده من ساعته، أخذه وقده من ساعته. فالمقصود أنه نهي عن قتله، وأخذ أهل العلم هذا أنه محرم كما محرم الأكل كما تقدم. نعم. وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. حديث ابن أبي عمار حجاب رضي الله عنه في رواية ابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن أبي عمار يلقب القس بعبادة ثقة، خبر اختلف فيه، منهم من ضعه ومن ثبته، وأخذ به أحمد وجماعة في حل الضبع، واستنكره بعض العلم فمن القيم وجماعة قالوا توقفوا في صحة، وقالوا في صحة نظر، ومنهم من صححه وقالوا إنه مستثنى من ذوات الأنياب لأنه له نار يفرش به، وهو يعني من الحيوانات قالوا خبيثة ويعتدي على الأموات وينبش القبور، فحرم جمع العلم، وبعضهم استثناه وقال لا يحرم لهذا الخبر، وقال أنه صيد، وإذا كان صيد وجعل فيه كبش في اللفظ الآخر فهو حلال. وجهه قوله القول بأنهم قالوا إن المحرم من ذوات الأنياب ما له ناب يفرش به ويعتدي، كما تقدم في الأسود والفهود والنمور وما أشبه ذلك. أما ما له ناب لا يفرش به فلا. ومنهم من لم يصح الخبر وقالوا في صحة نظر، وقالوا والله أعلم أنه وهم، إما ممن بعد جابر، أو أن جابر رضي الله عنه لما قال النبي جعل النبي فيه صيدا جعله صيدا وجعل فيه كمشا ظن أنه حلال. ولا يلزم من أنه يهدى في الإحرام أو في الحرم والإحرام، لا يلزم من كونه يهدى في الحرم والإحرام أن يكون حلالا، فالشيء قد يهدى ولا يلزم منه أن يكون حلالا وأن يكون طيبا أو يؤكل، مثل الثعلب على إحدى رواية عن أحمد رحمه الله يهدى ومع ذلك لا يؤكل، فجعله يهدى وهو لا يؤكل، فكأنه والله أعلم انتقل الوهم من كونه جعله يهدى بصيد أنه صيد حلال، ولهذا توقف جمع من العلم في صحته وفي ثبوت هذا الخبر، بجملة من المسائل المشتبهة في باب الأطعمة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبثة من الخبائث، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. نعم. الحديث إسناده ضعيف لأن فيه جهالة، لأن فيه أنه قال أن ابن عمر رضي الله عنه كأنه لما سئل قال ذكر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طير إلا يكون ميتة أو دم منسوحا أو لحم خنزير، يعني أنه حلال ظاهر كلام عمر لأنه لم يعلم فيه شيئا، واستدل بهذه الآية، وإن كانت هذه الآية الصواب فيها أنها حال نزولها، هذه الآية من سورة الأنعام حال نزولها لم يحرم إلا هذه الأشياء الأربعة، ثم بعد ذلك حرم الله أشياء أخرى، فالآية محكمة وليست منسوخة كما قال يمان قل لا أجل فيما أحيان حرم أطاعي يطعمه، هي محكمة لأن هذه حال نزولها لم يحرم إلا هذه الأشياء، ثم بعد ذلك ابتدع الله بتحريم أشياء ونبيه عليه السلام ابتدع بتحريم أشياء زائد على ما ذكر في هذه الآية، فلا نفس ولا تخصيص، هي محكمة. فالمقصود أن من عمر رضي الله عنه سدل بهذا، ثم قال رجل عنده أعراب شيخ سمعت أبا هريرة أو أنه ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، فقال إن كان قال فهو كما قال، والحديث ضعيف ولا يثبت، ولهذا اختلف أهل العلم في القنفذ، فذهب بعض إلى الحل وقالوا إنه حلال لأنه لا دليل على تحريمه والأصل حل، ومنهم من قال إنه محرم لأنه خبيث ويأكل الحيات وما كان يأكل حيات ويأكل الحشرات فإنه نجس ولا يؤكل. ومنهم من استند إلى قاعدة ما استقبلته العرب، وهذه القاعدة حقيقة ضعيفة، وذلك أن استقبال العرب فيه نظر وأنكرها جمع من العلم وإن قال بها بعضهم، وذلك وقال بعضهم إن العبرة بما استقبلته الحاضرة من قريش لا ما استقبلته سائر العرب، لأن كثيرا من العرب يأكلون كل شيء. وقيل لبعض الأعراب بعض الناس من العرب ماذا تأكلون من الحشرات؟ قال كل ما دب ودرج إلا أم حبين. قال ليهدي أم حبين العافية يأخذ. وقال إن معناه إن هذا خاص بقريش من بما تستطيبه فيحل وما تستقبله فيحرم. وهذا في نظر، لأن أهل قريش يستطيبون أشياء خبيثة ونجسة حرمها الشارع، ولهذا يقول يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المراد أن الله يحرم عليه ذلك المستقبل، فالله عز وجل حرم علينا الخبائث وبينها، وأحل لنا الطيبات وبينها. فالخبائث حرمها وبينها، والطيبات بينها وبين حلها. لكن إذا علم أن هذا الحيوان يأكل النجسات فالأظهر تحريمه لدلالة تحريم الجلالة، وذلك أن النبي نهى عن الجلالة، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر وابن عباس وابن عمرو في تحريم الجلالة من الطيبات من الأغنام والإبل، إذا كانت تأكل الجلة وهي النجاسة تحرم حتى يطيب لحمها. فإذا كانت الجلالة تحرم حتى يطيب لحمها أن في أصلها طيب، فكيف بما علم أنه يأكل الخبائث وأن طعام الخبائث؟ فلا شك أنه أشد باب التحريم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. نحي ابن عمر كما تقبل الشواهد من حديث ابن عمر بن عمرو عند أحمد أبي داود، من حديث ابن عباس أيضا في الجلالة، والجلالة هي التي تأكل الجلة وهي النجاسة، فهذه إذا أكلت النجاسة معنى أنه غلب على أكلها النجاسة. أما إذا كانت غالب أكلها الطيبات والعلف والطعام الطيب وتأكل في البرية وربما أكلت النجاسة، هذه لا يؤثر لأنه يغلب الطيب على الخبيث. لكن إذا كان طعامها النجاسة أو يغلب عليه النجس فهذه تحبس حتى يطيب لحمها، ثم اختلف في مدة الحبس. فبعض فرق في الإبل والبقر، بين الإبل والبقر والغنم والدجاج، وهذا روي عن ابن عمر وجماعة، والصواب أنه لا تحديد، وأنه يختلف في الحقيقة بحسب الزمان، بحسب الوقت، وبحسب قلة الأكل، وبحسب نفس النجاسة المأكولة أيضا، ثم أيضا بحسب ما تعطى من العلف والطعام الطيب مثلا. فالعبرة على نكهة وطيب الرائحة، فإذا طابت نكهتها وذهبت رائحتها الخبيثة النجسة واستبدلتها برائحة طيبة فإنه في هذه الحالة تحل، وكذلك ألبانها أيضا في حكم لحمها. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. كما تقدم في حل الحمار الوحشي وأنه حلال، وأن النبي عليه السلام دل عليه بمفهوم خاله في تحريم الحمر الأهلية، وفي النص في حديث أبي قتادة، كذلك في حديث صعب بن جثام حينما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فالحمار الوحشي خلاف الحمر خلاف الأهلية فإنه حرام، والوحشي حلال، والغالب الحيوانات التي يكون جميعها التي إذا حرم وحشيها حرم أهليها، لكن جاء في الحمار الوحشي التفريق بين أهليه ووحشيه. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. نعم. وهذا الحديث وأنه جعله بعد حديث جابر لكان أنسب، لأنه مناسب لحديث جابر في الإذن في لحوم الخيل، فرخص في لحوم الخيل، وهذا أصرح أيضا في قوله نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، دلالة على جواز النحر للفرس وأنه لا بأس بنحرها، ولهذا نص العلم على جواز نحر المذبوح وذبح ما ينحر، وإن كان أصل أن ما ينحر الأولى نحره كالإبل، وما يذبح الأولى ذبحه كالبقر والغنم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وأكل الضب هو حله قول جمهور العلماء، وثبتت فيه الأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في أكله، وأكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكل منه الفضل وخادم وليد، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه السلام كرهه وقال: إنه ليس من طعام قومي، الذي أجدني أعافه. في الصحيحين أنه لما وضعت بين أيديه أضب، قال بعض النساء نساء عليه السلام: اذكروا ذلك للنبي عليه السلام، فأخبروه أنه كان مشويا، وإذا كان مشوي قد لا يتميز، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فتركه وكف عليه السلام. فقيل: حرام هو؟ قال: لا، هو حلال، نص هو حلال. قال: إنه لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه. هذا لا بأس أن تنفر النفس من بعض أنواع الأطعمة، الإنسان يقول: أنا أعاف هذا الطعام، وتنفر نفسه، لا بأس بذلك، ولا يعتبر من نكران النعمة. لكن لا ينبغي أن يخبر بذلك على جهة الاستقدار الذي يقدر على غيره، لكنه عليه السلام كان في مقام البيان. وإن فلا حاجة أن يذكر الإنسان إلا إذا احتاج، مثل أن يكون مثلا مع أصحابه فيشك عليهم أنه لا يأكل معهم وهو يكره هذا الطعام، فيبين لهم العلة في ذلك، وإلا فلا، حتى لا يقدر عليهم هذا الطعام. والنبي عليه السلام في مقام البيان والتشريع، ولهذا قالت له ميمونة، لأنه لما كان في مقام البيان اذكروا ذلك للنبي عليه السلام، لأن هنالك أشياء كانت العرب تأكلها، والنبي عليه السلام بين أشياء حرام، وربما كان هذا من أشياء التي قد حرمت، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فبين لهم أنه حلال. قال خالد: شررته وأكل، والنبي عليه السلام ينظر. ولهذا كان الصواب حله كما قول الجمهور خلافا للأحناف. ورد الحديث من حديث عند أبي داود أنه نهى عن الضرب، وحديث ظاهر سنده جيد، والإسماعيل بن عياش عن شرحبيل وشامي، الحديث جيد ظاهر سنده أنه جيد، وأنه نهى عن الضرب. في حديث أبي سعيد جابر أنه عليه السلام رأى أخذ في صحيح مسلم أنه قال: إن أمة من أم قد فقلت ولا أراها إلا هي، ظن أنه من الأمم منسوخة. والذي يتبين والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر نهى عنه لم في، ثم بعد ذلك أسفل أمره عليه، وقع أسفل أمره، ولهذا قال: لا أراها إلا هي، وقال: فقدت أمة من الأمم ولا أدري، في لفظ أنه أخذ عودا فجعل يعد أصابعه الخمسة واحدا واحدا، وظن أنه من الأمم التي مسخت، ثم نزل عليه وحده على ذلك، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحيح مسلم: إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا، بلفظ إن الله لم يمسخ لهم قوما فيمضي عليهم ثلاث فيجعل لهم نسلا، أنه إذا مسخوا لا يبقون أكثر من ثلاث، لا يبقون أكثر من ثلاث. ولهذا تبين أنه ليس من الأمم المنسوخة، لأن الممسوخ لا نسل له ولا ينسل، وهذا هو الصواب كما دل على حديث مسعود رضي الله عنه، وإن أنكر هذا ابن عربي لأنه لم يطلع على حديث ابن مسعود، وقال إن هذا بابه النقل ولم ينقل، لكنه لم يعلم حديث ابن مسعود في هذا الباب، وأنه عليه السلام بين أن الممسوخ لا يكون له نسل، كما تبين له في الضب الذي كان يشكل عليه أمره في أول أمر عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله تعالى عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم. عندك أخرجه أبو داود والنسائي. عندك مليون نقف على هذا. عبد الرحمن بن عثمان هذا التيمي القرشي حديثها رضي الله عنه، حديث جيد، هذا حديث جيد وسنده لا بأس به جيد، وفيه أنه أن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضفدع وأنه يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. وهذا أيضا مثل ما تقدم في النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصورة في ابن عباس، ودليل على تحريمها، دليل على تحريمها، وأنه لا يجوز قتلها، وإذا كان لا يجوز قتلها فلا يجوز أكلها لتحريم قتلها، كما تقدم في حديث ابن عباس. وفي حديث وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند البزار والطبراني وغيرهما أن نقيقها التشبيح، أن نقيقها التشبيح. فالمقصود أن هذا من الحيوانات التي لا يجوز أكلها، والأظهر والله أعلم أنها محل اتفاق من أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أسئلة كثيرة حول استعمال القنفذ، يقولون في علاج الربو وكذلك لحوم الحيات أنها علاج بعض الأمراض، فهل يجوز ذلك؟ العلاج بالسم، العلاج بالسم إذا كان يجعل في دواء، ودخل في دواء وأمن ضرره فإنه لا بأس به إذا كان جعل في دواء وكان شيئا قليلا، فلا بأس منه حينما يعلم نفعه حينما يدخل. أما أن يكون سما خالصا فهو جاء في الحديث النهي عن السم وأنه خبيث، وأنه نهى عن الدواء الخبيث عليه الصلاة والسلام. والدواء الخبيث عندهم يشمل الخبث للنجاسة أو الخبث لكونه يقتل مثل السم. فالمقصود أنه إذا كان شيئا يسيرا أدخل في علاج وخف ضرره وأمن ضرره وظهرت منفعته ودخل في غيره، في هذه الحالة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يقاس على سباق الخيل جواز السباق بالسيارات؟ لا، لا يجوز سباق السيارات، لأنه بل إن سباق السيارات لا يجوز حتى بغير مال، لما فيه من الخطر ولما فيه من الضرر وربما تعرض لقتل النفوس، هذا لا يجوز حتى ولو كان بغير مال. يعني أما إذا كان بمال فهو محرم على محرم، ولهذا نص العلماء على أن السباق على أن المسابقة أنواع، منها ما يجوز بلا جعل مثل المسابقة على الأقدام ونحوها، هذا يجوز كما سابق النبي عليه السلام عائشة، هذا يجوز ويكون بغير مال، وشيء يجوز بالمال ونحوه والجعل في الأشياء الثلاثة وما ألحق به، وشيء لا يجوز مطلقا لا بمال ولا بغير، مثل النرد والقمار وما أشبه ذلك، فهي أنواع ثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا أسئلة كثيرة حول جواز الجعل في المسابقات الثقافية وغيرها. المسابقات الثقافية إن كانت مسابقات شرعية لأسئلة شرعية أو يغلب عليها الأسئلة الشرعية، تكون مسابقة فيها أسئلة في العلوم الشرعية، هذه لا بأس بها مثل ما تقدم، مثل ما وقع من الرهان بين أبي بكر رضي الله عنه وبين كفار قريش. ثم أيضا دلالته بالمعنى أنه إذا جال السباق والمسابقة في هذه الأشياء الثلاثة فجوازها في باب العلم من باب أولى، لأن هذا نصر للدين بالسنان وهذا نصر للدين بالبيان واللسان، فهذا لا بأس به. أو كانت المسابقات شرعية وغالبا شرعية، ربما دخل أشياء تابعة، أسئلة في أمور تابعة مثلا ومباحة لكنها تابعة ليست مقصودة، فهذا لا بأس به، وما سوى ذلك فلا، لأن الأصل في أخذ المال أنه لا يجوز بذله، إلا بعوض، لا يجوز بذله بلا عوض، ولا يجوز بذله بلا مقابل، ولهذا جاء الاستثناء في هذه الأشياء كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم مطلق الأمان والأمان المطلق، فما الفرق بينهم؟ مطلق الأمان أمان الذي يكون لم يحصل فيه الأمان المؤبد أو الأمان الدائم المستمر أبد الأبد، هذا لا يجوز، لأن هذا في تعطيل الجهاد، معنى ذلك إقرار الكفار وإقرار الحرب. ومطلق الأمان يكون أمان مطلق مو مقيد، يعني ينظر بحسب مصلحة، يكون عهد بين المسلمين والكفار، عهد بين المسلمين والكفار، ويكون هذا العهد بحسب المصلحة، فإذا رأى المسلمون أن ينهوا هذا العهد فلا بأس، وإذا رأى الكفار كذلك لا بأس، معنى أنهم ينبذون كما قال فإما تخافن من طلقهم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فيجوز حال الخوف من خيانتهم، ويجوز إذا كان عهد مطلقا غير مقيد. ولهذا لما بنزل سورة التوبة أمضى النبي عليه الصلاة والسلام العهود المقيدة، واختلف العقود المطلقة هل مدت أو لم تمد، فدل على أن هناك عهود مطلقة، والعهود المطلقة لم تبقى على أمدها، إنما كان حكمها حكم العهود الأخرى إما إلى مدة محددة أو أنها تنتهي. فالأمر المطلق كما قلنا أنه له أن يخبرهم إذا أراد أن يهيه، لكن عليه أن يبلغهم بذلك ولا يفجاهم ولا يخونهم. أحسن الله لكم. يقول: هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم على أن القوة الرمي أدوات الحرب الحديثة؟ جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.